بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وتغيرت الأمور في مكة، وبدأ كفار قريش يتراجعون خطوة للخلف، وبدأ الصحابة يظهرون الدين ويعملون به، وبدأوا يتحركون رضي الله عنهم وأرضاهم في سعة وفي قوة أكثر مما كانوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمنذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغيرت موازين القوة في مكة، وبدأ الصحابة يظهرون إسلامهم ويدعون لله سبحانه وتعالى. قريش، يقول المبارك فوري تحت عنوان ممثل قريش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قريش ترسل مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام حمزة وإسلام عمر. وبدأت قريش تفكر في تغيير طريقة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختارت قريش أسلوب المساومات وتقديم المغريات والرغبات للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: حدث أن عتبة ابن ربيعة، وكان سيد من سادات قريش، قال يوما لقريش في ناديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد جاء يجلس بمفرده، فقال: يا قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبلها فنعطيه إياها أيا ما شاء ويكف عنا؟ وحين بعد إسلام حمزة، يعني بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ورأت كفار قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يتكاثرون ويزيدون يوم بعد يوم، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من العشيرة ومن النسب، وإنك قد أتيت قومنا وأتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت بما مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمور تنظر فيها لعلك تقبل منها بعض. فقال صلى الله عليه وسلم في أدب جم، قال صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك، جعلناك سيدا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمر دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا لا تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ منه، فلربما غلب التابع على الرجل فتكلم بكلامه، أو كما قال. حتى فرغ عتبة من حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستمع إليه، فقال له النبي: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ يعني انتهيت من كلامك؟ فقال: نعم. فقال له النبي: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات، وعتبة ينصت إلى النبي وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع من النبي حتى انتهى صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي السجدة سجد مع رسول الله، ثم قال له النبي: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وتركه صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب سعة صدر حليم، يتحاور ويتحدث، بل وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بأدب جم مع الصغير والكبير حتى لو كان كافرا. الشاهد يعني حتى نرتب الأفكار، قريش بعد إسلام حمزة وإسلام عمر، رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون يوم بعد يوم، وأصبحوا يتكاثرون يوما بعد يوم. فأراد الباطل حينما رأى أن أهل الحق في زيادة وأصبحوا كتلة مؤثرة في مكة، أرادوا أن يحاوروهم. وهنا نقول: إذا تحول أهل الحق إلى كتلة ضاغطة مؤثرة في المجتمع، الجميع يتحدث معهم ويكلمهم ويسمع منهم. لذا في أي زمان يجب على أهل الحق أن يجتمعوا حتى يسمع لهم أهل الباطل، وحتى يملوا ما يريدون. لكن العجيب والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب عتبة، انظروا إلى الأدب في الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة يقول ما يقول، يقول للنبي: أنت صفأت ديننا وأحلامنا وكفرت آباءنا وجئتنا بشيء مستغرب لا نعرفه، يقول كلام فظيع. ويقول للنبي: إن كنت مريض طببناك، وإن أردت مال أعطيناك، وإن أردت جاه سودناك، وإن أردت كذا فعلنا بك كذا وكذا. كلها أمور صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف عن تكريم محاوره بأن يناديه ويقول له بكنيته: يا أبا الوليد. ولم يقول له يا عتبة، ما قال له يا عتبة، قال يا أبا الوليد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسمع بهدوء وحلم، وهو يسمع لتلك الأمور الشنيعة والتهم الفظيعة التي توجه إليه، والنبي يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الخصم يتحدث بدون مقاطعة، لم يقاطعه، حتى إذا وقف في الكلام قال له النبي بأدب جم: أفرغت يا أبا الوليد؟ أي تكلمت بكل ما عندك؟ فقال له: نعم يا محمد، أنا فرغت من كلامي، حتى يرد عليه. وهنا أدب من أدب الحوار، مهم جدا. حينما تحدث إنسان دعه يتكلم، دعه يتكلم حتى ينتهي من كلامه، ثم فند له الردود. لكن البعض لربما يتحول الحوار بين الناس إلى حوار الطرشان، هذا يتكلم وهذا يتكلم. فالنبي قال له: أفرغت؟ يعني أتيت بكل ما عندك؟ قال: نعم. فقال له النبي: فاسمع مني. فقال له أبا الوليد: تكلم. فقرأ النبي عليه سورة فصلت، قرأ هذه الآيات، واختار النبي الآيات المناسبة والآيات تناسب الموقف والمقام وترد عليه. حتى إذا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فقام عتبة يضع يده على فم رسول الله يقول: حسبك ناشدتك الله والرحم أن تقف. يعني تخيل، أبا الوليد كان يسمع. طيب لماذا سمع أبا الوليد؟ لأن النبي سمع منه. فإذا أردت، فمن تكلم باحترام سمعه الناس، ومن تكلم بلا احتشام رد الناس عليه. فإذا أردت من خصمك أن يسمع حتى لو كان كافرا فاسمع منه ثم رد عليه. فتأثر الرجل حتى أنه سجد بسجود النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بدون تعليق ولا تعنيف له، فقال له النبي بكل احترام: أنت وذاك، فيها أنك أنت تحتاج إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج لأحد ولو كنت عتبة ابن الربيع. قال له النبي: أنت وذاك سمعت. وهنا على الدعاة أن يبلغ الناس الحجة وأن يكلموا الناس، لكن استجابة الناس هذا الأمر ليس بأيدينا. البعض اليوم لربما يلزم الدعاة إلى الله باستجابة الناس أو بعدم استجابتهم. أمر استجابة الناس للدعاء أو عدم الاستجابة ليس لك من الأمر شيء. نحن علينا البلاغ، وعلينا أن نتكلم، وعلينا أن نحدث الناس. يسمع من يسمع ويرفض من يرفض. فالدعاء إلى الله لا يطالبون بالنتائج، لكن يطالبون أن يصدعوا بالحق وأن يتكلموا بما يعتقدون بكل موضوعية وهدوء وحلم. فإن استجاب الناس فالخير كل الخير، وإن لم يستجيبوا فغدا بين يدي الله سبحانه وتعالى يقف الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يرغم الخصم، يرغم عتبة على أن يسمع بموضوعية وإنصاف. بل هذا الحوار، طريقة الحوار وطريقة السماع من الخصم، تجعل العقول تنصت والقلوب تسمع لكي يترتب على ذلك القبول أو الرفض. فأخذ الرجل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في انبهار ودهش وهو يسمع كلام النبي. فلما عاد لقومه فقام عتبة إلى من كانوا معه من كفار قريش، فلما رأوا عتبة يأتي من بعيد فقالوا: نحلف بالله لقد جاء أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. الرجل اتغير، قال: نحلف بالله لقد جاء أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم فقالوا له في لهفة: في لهفة، ما وراءك يا أبا الوليد؟ ما وراءك؟ من الممكن أني أنا أضيع القضية بأسلوبي الخاطئ. كان ممكن النبي يرد علي بتقول: أنت بتكفرني؟ أنت بتقول أنا مريض؟ كان لما يمشي أبا الوليد ينقل الرسالة دولت عندهم غلظة وفظاظة وشدة وعندهم تعالي، لكن ما استطاع أبا الوليد إلا أن يقول ما رأى. فقالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال لهم: رأيي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. يقول: أنا والله ما سمعت مثل هذا القول قط، والله ما هو بالشاعر ولا بالساحر ولا بالكاهن. لماذا؟ لأن النبي عرض الحجة وجعل من أمامك يسمع. وهنا فن في مخاطبة السادة والزعماء والكبراء، فن في مخاطبة الكبراء ومن يتقدمون الناس سواء في الباطل أو حتى في الحق. فقال الرجل: والله ما هو بشاعر ولا بساحر ولا بكاهن، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي. يعني أطيعوني واجعلوها بي، يعني أنا كنت السبب، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو عليه واعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. يقول هذا القول سوف يكون له نبأ عظيم. فدعوه، فإما أن تصده العرب فتكفيكم إياه، العرب تصده فتكفيكم إياه، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. يعني لو هذا الرجل ظهر على العرب فملكه لكم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحرك يا أبا الوليد بلسانه. أصعب شيء عند العربي وعند العربي وسكان الصحراء وعند البدو أن تتهمه في عقله. أصعب شيء على فكرة كلمة سحرك، يعني أذهب عقلك، يعني في لغة الكبار ولغة زعماء القبائل معناها لا عقل عندك. شوف قالوا له، قالوا سحرك والله، سحرك بسحره. فقال لهم هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم، هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. السؤال الآن، لماذا لم يسلم عتبة؟ بل لماذا لم يسلم أبا جهل وأبا لهب وكفار قريش؟ دائما الملأ والزعماء ومن يتصدرون المشهد في أي عصر وفي أي مصر وفي أي زمان عندهم عوائق، هناك عوائق تعوق السادة بينهم وبين الاستجابة. من هذه العوائق صعوبة مخالفة القوم والعشيرة. ممكن يكون واحد داخل مجموعة يصعب عليه مخالفة القوم والعشيرة، أمر. الأمر الثاني ضغط التيار العام وصعوبة التصدي لمخالفيه، ضغط التيار العام. من أجل ذلك نقول للشباب خطورة الانصياع للرأي العام، الضغط. اليوم شبابنا صوت الشباب الدعوة، قص الناس كلها بتقول، اللي يقول يقول، مش أنت على حق وعلى بينة من أمرك؟ ولا أنت أصلا متزعزع يعني، ولا لم تفهم منهجك؟ أصل الناس هتسيبني، اللي يسيب يسيب واللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد. الموضوع مش بالكثرة ولا بالقلة، الموضوع بالمنهج وعلى الدليل والبينة. أبو طالب كان عرضة لضغط الواقع وللرأي العام ولرأي ورأي الإعلام، رأي أبا لهب وأبا جهل وأمثال هؤلاء، كان عرضة لهذا الضغط. أيضا حرص الزعماء والسادة على الزعامة وعلى أن يكونوا في المشهد. لكن شوف الشريعة الإسلامية كيف عالجت هذا الأمر، عالجت الأمر بأمرين، أمر آجل، أمر وقتي، علاج وقتي، وعلاج طويل الأمد. العلاج الوقتي أمرت الدعاة أن يتألفوا قلوب هؤلاء الزعماء، يتألفوهم وأن يسكنوا الحمية في قلوبهم. من أجل ذلك قال النبي لما دخل مكة، من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. عجيب تسكين وتألف هؤلاء، هذه مش مدهنة. كان الرجل يأتي من الكبراء والزعماء، فكان النبي يعطيه الغنم بين واديين، وكان أحدهم يسلم لا يريد إلا المال، فبحسن تألف القلب ما يلبث إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. العلاج المؤقت تألف هؤلاء، تسكين قلوبهم والقرب منهم والحديث معهم، أفرغت يا أبا الوليد. العلاج الآخر، علاج طويل الأمد، التركيز على معاني الإخلاص وتغيير المقاييس عنده. الناس يقيسون بكثرة المال والولد وكثرة العشيرة، لكن الشريعة الإسلامية بدأت هناك مقاييس أخرى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأصبحت المقاييس عندهم السبط الإسلام، التقوى، العلم، حفظ القرآن، بخلاف مقاييس أهل الجاهلية. صح، هذه العلاج الطويل. لذا على المربين، على من يقوم على التربية، أن يربي النشأ على هذه الأمور، الإخلاص، سبق الإسلام. لربما نحن اليوم نريد أن نعلم الجيل القادم أن يحترم من له سبق، وإذا رأيت اليوم من يطعن في العلماء فهذا يفسد علينا الدعوة. حتى لو كان العالم عنده خطأ يرد عليه الخطأ. كان سعيد بن المسيب يقول: ما من شريف ولا مقدم ولا عالم إلا وفيه عيب، ومن الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبهم. عالم وعنده عيب وعنده مش معصوم، لكن ومن الناس ينبغي أن لا تذكر عيوبهم. لماذا؟ حتى لا يفسدوا. فمن يفسد العلماء يفسد الدنيا. فإذا رأيت البعض يطعن في من يتقدم الركب والمشهد خاصة من العلماء، فاعلم أن هذا طعن في الإسلام وطعن في الناس. الحل إذا كان هناك خطأ يعالج، لكن تربية النشء على هذه المعاني، وانظر الإسلام كيف عالج هذه المعاني. طريقة القرآن، طريقة القرآن في إصلاح أمثال هذه الأخطاء، كان القرآن يركز دائما على المسؤولية الفردية بين يدي الله. دعوة الكبار أمثال هؤلاء تذكره بالمسؤولية الفردية بين يدي الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال للوليد بن المغيرة؟ قال: ذرني ومن خلقت وحيدا. تأتينا فردا يعني، ذرني ومن خلقت. فكان القرآن يركز على هذه المعاني، المسؤولية الفردية، بل وهي من أفضل الأمور في الدعوة الفردية. إذا أردت أن تدعو شابا للاستقامة فكلمه عن المسؤولية الفردية بين يدي الله، لأنه سوف يسأل. حتى انظر للقرآن، يقول القرآن تكلم، لأن بعض الناس يظنون أن في النار حتكون صحبة، الناس في النار صحبة صح ومجموعة مع بعض. القرآن قال لا، القرآن لا، القرآن قال بخلاف ذلك وبين للناس أمر آخر. قال الله: ولا ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني كل واحد بمفرده. نار مقصدة، يعني عليك فيها تابوت يوضع فيها صاحب الذنب بمفرده. المسؤولية الفردية أمر مهم جدا، يفتح القلوب ويسكنها ويجعل الإنسان ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. الوليد، أبا الوليد عتبة ابن الربيع، لما عاد إلى قريش، قريش كأنه لم يشفي صدورهم، فرؤساء قريش بدأوا يفاوضون مرة ثانية. لا، ده في مفاوضة ثانية، الأولى هذه الثانية. وحينما تسمع كلمة عمر بن الخطاب تعرف معناها الآن: أعجب من همة الفاجر وضعف الثقة. كلام عمر استراتيجي، أو الله، شخصية عمر بن الخطاب، كلام عمر يوزن بماء الذهب. يقول: الباطل عنده همة لا يكل ولا يمل. فعادوا ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضوا، وكان رجلا من قريش، قالوا: نعود ونكلمه ثانية. طيب لماذا يكلمه ثانية؟ طيب ليه هيعود يكلمه النبي ثاني؟ حمزة وعمر، يعني أصبح لأهل الحق كتلة، كتلة أهل الحق عندهم كتلة راغطة مؤثرة في المجتمع. الشاهد، فقالوا: نرجع إليه ثانية. فجلسوا، فلما تكلموا لم يفهموا من عتبة شيء، كأنهم لم يفهموا من عتبة شيء يعني. فقالوا: نرسل لرسول الله ثانية صلى الله عليه وسلم. هذه المرة اجتمعوا جميعا وأرسلوا لرسول الله، قالوا: نرسل إليه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم مسرعا صلى الله عليه وسلم. عجيب، النبي ماذا قال؟ قال: لا، أنا كلمت بقى خلاص، هي مرة واحدة. لأتاهم ثانية وانطلق إليهم صلى الله عليه وسلم، وجلس إليهم وسمع منهم، وقالوا له نفس ما قال عتبة، كما قال عتبة قالوا لرسول الله. فسمع منهم، ولما فرغوا فقال لهم: ما بي ما تقولون، أنا ما بي ما تقولون، وما جئتكم به من أجل مال أطلبه، ولا شرف فيكم ولا ملك عليكم، ولكني ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فأبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر على أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى القوة وفي منتهى السلاسة. يقول أنا لا أريد مال ولا شرف فيكم ولا ملك غير أني رسول، أنزل علي كتاب، وأمرت أن أكون فيكم بشير ونذير، وأبلغكم رسالات ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني، لو أنتم قبلتم مني ما جئتكم به حظكم في الدنيا والآخرة، وإن رديتم أمر الله علي صبرت على أمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا المقطع فيها أن الداعية على الداعية ينبغي أن يكون حريص على قومه، يحب لهم الهداية ويعز عليه غوايتهم وضلالهم. الداعية يعز عليه، لأن النبي لما قالوا نريدك انطلق إليهم وأسرع ليسمع منهم. ثانية، الداعية مهم أن الداعية يكون حريص على قومه، وأحب إلى الدعاء هداية المجتمعات. من أجل ذلك دائما الدعاء إلى الله والمصلحين لا يريدون إراقة الدماء ولا تصادم مع المجتمع، لأن إراقة الدماء وتصادم مع المجتمع معناها تأخر الدعوة، ولربما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى مما يجعل الدعوة تتأخر أعوام. فالدعاء عندهم حرص على هداية الخلق وعلى قربهم من الله سبحانه وتعالى، ويصبرون عليهم، يبشروهم وينذروهم. فالتصادم مع المجتمع سواء بتكفيرهم أو بقتلهم أو بتخريب المجتمع، هذا أمر يؤخر الدعوة، يؤخرها. النبي صلى الله عليه وسلم مع إعراض قريش لم يفقد الأمل، قريش معرضة لم يفقد الأمل في إصلاح المجتمع، بل صارع إلى قريش ثانية وجلس إليهم وبدأ يسمع منهم صلى الله عليه وسلم. بدأت قريش، لا قريش بدأت تتكلم بطريقة أخرى، تحولت قريش لنقطة ثانية، قالت للنبي نطلب منك أن تسير الجبال وتبسط لنا الأرض وتفجر لنا فيها أنهار وتحيي لنا الموتى ولا سيما قصي بن كلاب، فإن فعلت ذلك صدقناك وأمنا بك. فقال لهم النبي ما قال، نفس الكلام. فقالوا له اطلب لنا من ربك أن يرسل إلينا ملك يصدقك وأن يجعل لنا جنات وكنوز وقصور من ذهب ومن فضة. فأجابهم بنفس الإجابة، فقالوا له اطلب لنا منه العذاب يسقط علينا كسفا كما تقول وتتوعد. فقال ذلك إلى الله إن شاء. قالوا أهل ألا يعلم ربك أنك ستجلس معنا ونسألك، فلماذا لم تأتينا بهذه الأمور؟ لا، قريش بدأ يكون عنده نوع من أنواع الهزيان قريش. لكن العجيب، العجيب قرأت في كتاب السيرة النبوية والميلاد المجتمع، قالوا إن الإيمان إن من لم يقتنع بالدين والوحي قد يجد للمعجزات تعليلا آخر. الإنسان لما لا يقتنع بالدين ولا بالوحي لما تأتي معجزة يقول سحركم محمد، صح؟ لما انشق القمر ماذا قالت قريش؟ معجزة، من يراها يؤمن. قالوا سحركم محمد، من لم ينشرح صدره للدين وللإسلام إذا وقعت معجزة يجد لها مخرج. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الإيمان والتصديق والاقتناع الفكري مقدم على المعجزات والخوارق الآنية، آنية التأثير والفاعلية. ممكن يدعو الله يأتيهم بآية أو بمعجزة وقتية تكون فيصل، لكن النبي يقول لهم الإيمان والتصديق والاقتناع مقدم على المعجزات والخوارق. فبدأ صلى الله عليه وسلم يكلموه فيعرض نفس الكلام، ما عندكوش إلا ده ومنهجنا، هنغير ولا كل حاجة قال عمر بن الخطاب ومن هنقول لك قال أديسون، كل شيء هو كده هو منهجنا. فعرض عليه نفس المنهج مرة تلو الأخرى، وكان النبي يقول لهم في كل مرة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فيها ترديد القرآن، فيه تسلية لما يجد الداعية في الحياة اليومية، حينما تسمع التهم ردد القرآن وعيش مع القرآن، حينما تسمع التهم والاتهامات فكان النبي يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم حزن وتأسف على ذلك وعاد مهموما إلى بيته. لا مانع أن يحزن الداعية أو يتأسف، لكن المهم ألا ينقطع ويترك دعوته. قد يحزن الداعية، قد يصيب الداعية شيء من الألم، لكن المهم لا تنقطع مهما كانت الاتهامات ومهما كان الإعراض ومهما كان الصد. المهم الداعية لا ينقطع، لأن البعض اليوم يقول أصلا تعبان نفسيا، ما فيش فايدة في المجتمع. لا، المجتمع فيه فائدة، لكن إذا وجد من يدعو لدعوته بإصرار ويقوم بقضيته. لكن العجيب حينما تقرأ سير الأنبياء أو ترى الأنبياء وقصص الأنبياء والصالحين تجد دائما الباطل، الباطل ينظر للدعاء على إن الدعاء طلاب دنيا وملك وزعامة. وسؤال محير، تجد اليوم لربما تتهم بأنك تريد جزء من الكعكة أو نصيب من الحكومة أو نصيب من الجاه والسلطان، وهذه تهم موجودة منذ القدم. سؤال عجيب، لماذا يعتقد أهل الباطل في الدعاء بأنهم طلاب دنيا وزعامة ومناصب؟ الإجابة بوضوح، لأنهم في الحقيقة هم يعتقدون أن الناس مثلهم، هم يعتقدون أن الناس مثلهم. فرعون، ماذا قال فرعون على موسى؟ قال هذا الذي لا يكاد يبين، أليس لي ملك مصر؟ ظن أن موسى يريد ملك مصر، وموسى كان يريد لهم الهداية والإصلاح. بل كان فرعون يقول على موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى حيبدل دين المصريين وفرعون خايف، عشان كده سايب القنوات تحذر من موسى في كل مكان. عجيب، لماذا يعتقدون أن الدعاة يريدون زعامة ويريدون سلطة ويريدون جزء من الكعكة؟ لأنهم هم يفكرون بنفس التفكير، بل ويرون الدنيا بأعينهم بل بقلوبهم، لأنهم هم كذلك، هم والله يريدون علوا في الأرض وفسادا، لكن الدعاء إلى الله يريدون إصلاح للمجتمعات وعودة الناس إلى الخير والصلاح والفلاح. من أجل ذلك شعارهم في كل مرحلة من مراحل الحياة يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه المرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم ورد بنفس الرد، فعزم أبا جهل على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما في مرحلة خلاص المساومات كذا. بس أبا جهل عزم وصدق من سماه أبا جهل ولم يظلمه والله. فمن أجهل الجهل معاداة الرسالة والوحي، من أجهل الجهل أن الإنسان يعادي الرسالة والوحي. وكانت قريش إذا وقع أمر يقولون قل يا أبا الحكم، فحكيمهم جاهل فكيف تكون تصرفاتهم؟ يعني حكيمهم لا يعرف شرع ولا مصالح ولا مفاسد ولا رسالة ولا سنة ولا شرع، فبما ينصحهم وبما يدلهم؟ حكيمهم أبا جهل، بل الجهل أقل، بل الجهل تلميذ عنده هذا الرجل، مع أنه ذكي في أمور الماديات، ذكي لماح، إلا أنه القلوب عليها أكنة ولم يوفق إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فعزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ما انصرف النبي منهم، وقال أبا جهل في كبرياء يا معشر قريش إن محمد قد أبى إلا أن يعيب ديننا ويشتم آباءنا ويسفه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعهد الله لئن جلس عند الحجر يعني لأحملن حجر لا أطيق حمله. يقول أنا حنجيب حجر كبير لا أطيق حمله، فإذا سجد فضخت به رأسه، فأسلموني لذلك أو امنعوني. طيب هو بيقول كده ليه؟ حمزة كان شج الرأس، عارف أن حمزة موجود، يقول اسلموني بقى لبني هاشم أو امنعوني، فليصنع بي بني عبد مناف ما بدا لهم. قريش ماذا قالت له؟ والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد يا أبا جهل. هم قالوا يا أبا الحكم فامضي لما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم أتى عند الحجر، كان حزين بالأمس، كان يتأسف، كان مهموم لما فعلت قريش، لكن لا مانع أن يحزن الإنسان وأن يتأسف وأن يتألم وأن يشعر بشيء من التعب والإرهاق، لكن الطريق لابد أن نكمل الطريق، لابد لا للانقطاع. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي يقول لنا بلسان حاله لا وقت للراحة فنحن أصحاب مهمة، شباب لا وقت للراحة فنحن أصحاب رسالة ومهمة، لا وقت للراحة فنحن أصحاب رسالة ومهمة. فلما غدا النبي يصلي وسجد قام أبا جهل، قام هذا الشقي ليضع الحجر فوق رأس النبي كما وعد قريش. فلما دنا من رسول الله بدأ يتراجع مهزوما متنقعا لونه مرعوبا، يترك الحجر من يديه وقذفه، فقامت إليه قريش وقالوا ما بك؟ فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل أنيابه، أنياب الفحل، فهم أن يأكلني. يقول ابن إسحاق فذكر لرسول الله فقال ذاك جبريل عليه السلام، جبريل تعرض له فعاد قهقرة. طيب قريش، طب ما تتعظ بهذه العبر والعظات وهذه الأمور، لكن أبدا. Thank you. في الاتصال بيهود، ويهود أصحاب نفوذ. وبدأت قريش بعدما فشلت قريش في المفاوضات والمساومات والتنازلات، احتاروا فيما يفعلون، حتى قام أحد شياطين قريش النضر بن الحارث فنصحهم. النضر بن الحارث شيطان من شياطين قريش، قال: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر، ما أمر جلل وأمر عظيم، وإن محمد كان فيكم غلام حدث أرضاكم فيكم، يعني كنتم ترضون سلوكه وخلقه وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. هو لا يقول ذلك مدحا، يقول: أنتم من فعلتم فيه هكذا، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، والله ما هو بساحر، لقد عرفنا السحر ونفث وعقد، وقلتم كاهن، والله ما هو بكاهن. ولقد رأيتم رأينا الكهنة وقلتم شاعر، والله ما هو بشاعر، وقد علمنا الشعر. وقلتم مجنون، فوالله ما هو بالمجنون، ولا هو بخنق ولا وسوسته ولا تخليق. معشر قريش انظروا في شأنكم، فوالله لقد نزل بكم أمر عظيم. يعني هو يقول نزل بكم بلاء، الوحي يقول نزل بكم بلاء. وكانت قريش شاهدت أن كل التحديات والمغريات استطاع النبي أن يقف فيها في كل مرحلة. وكانت قريش تعرف ما يتمتع به النبي من صدق وعفة ومكارم أخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت قريش تقول، قريش خافت أيضا على سحب البساط، فبدأت قريش تتواصل مع يهود ينظرون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النضر بن الحارث إلى يهود يسألهم هل هو نبي أم لا، وهل هو رسول أم لا، يريد علم من عندهم أو يريد حجج. وكانت هذه المرحلة مرحلة الشبهات وإثارة الشبهات، وخاصة شبهات أهل الكتاب، لأن الشبهات الوثنية من السهل الرد عليها، لكن شبهات أهل الكتاب، يهود أهل الكتاب، فهذه مرحلة شبهات. ومرحلة الشبهات قد يتزعزع فيها من لم يتحصن بالعلم وطلب. فانطلقوا إلى يهود يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم يهود اسألوه ثلاث أسئلة، فإن أجاب عنها فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول إن لم يجيب على هذه الثلاثة. فاسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. واسألوه عن رجل ضاف المشرق والمغرب، ضاف مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من نبأه. واسألوه عن الروح وما هي. ثلاثة أسئلة عادت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة. فلما قدموا مكة جاء النضر لقريش وقال جئت بالفصل بينكم وبين محمد، تفصل بينه وبين الرجل، وأخبرهم بمقالة يهود. فسألت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، سألوه عن الأمور الثلاثة، عن الفتية، عن ذي القرنين، وعن الروح. فقال لهم النبي أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، أجيبكم غدا، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم. فانقطع الوحي عن رسول الله 15 يوما، 15 يوم انقطع الوحي. وكانت هذه أشد مرحلة. قال النبي أجيبكم غدا، والنبي لم يجيب. فبدأت قريش تقول ليس بنبي، إنما هو متقول. وبدأ يقول قد قلاك ربك وقد قلاك رأيك. بدأ إرجاف وبدأ أمر شديد جدا. النبي قال أجيبهم غدا، هذا كان عتاب من الله عز وجل لنبيه، عتاب إن النبي قال أجيبهم غدا ولم يستهن، أمر شديد. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ضاق صدره، اشتد الأمر. وقريش تتحدث وزاعوا الخبر في أرجاء الدنيا أنه متقول وكاهن وما أجاب على الأسئلة، ولو كان يعلم لأجاب، ولم يأتيه الرأي. أصبح الأمر شديد على رسول الله. الله عز وجل يؤدب هذه الأمة جمعا، سبحان الله. البعض يتكلم والنبي التزم الصمت، ولها حملة شرسة شديدة وقاسية، والنبي كل يوم ينتظر نزول جبريل. طيب الناس والإسلام والوحي الأمر صعب، صح؟ صعب ولا لا؟ صعوبة الأمر في أمرين، في شيئين. الأمر الأول انقطاع الوحي، والأمر الثاني الإرجاف والتشكيك. انقطاع الوحي كان أمر ثقيل على رسول الله، لأن الوحي بيثبت، والإرجاف والتشكيك. طيب المؤمن ماذا يفعل في أزمنة الإرجاف والتشكيك؟ صح؟ اللي حيتربى في المرحلة الأولى على الفهم الصدق والإيمان الراسخ لن يتزعزع، لكن ضعاف الإيمان يتروج عليه الشبه ومحك مقلق. الأمر الأول انقطاع الوحي. انقطاع الوحي كان أمر محزن، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أن هناك من الأمة من لا يريد الوحي؟ بعد 15 يوم نزل الوحي على رسول الله، ونزلت سورة الكهف، وبعض الشبهة يسألونك عن الروح، السؤال رد كان الرد في سورة الإسراء. لكن العجيب حينما تلمح هذا الملمح، لعل انقطاع الوحي أولا هو عتاب من الرب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عتاب من الله لنبيه محمد، هذا أمر. ولعل الأمر فيه خير، ما هذا الخير؟ أن الناس سوف يتكلمون، وأنه سئل ولم يجيب، فانتشر الخبر أكثر. فلما نزل الوحي علم المجموع أن محمد رسول من عند الله، فلربما يقع شر وفيه خير. وكم في المحن من منح، المحن كم فيها من منح، ولكن من يصبر؟ كانت محنة، أمر صعب شديد جدا، لكن ازداد الأمر وبدأ الناس يتكلمون. محمد لم يجيب على الأسئلة، لم يجيب على الأسئلة. ما هذه الأسئلة؟ كذا وكذا وكذا، كذا وكذا وكذا، كذا وكذا وكذا، الكل يتحدث. فلما نزلت سورة الكهف خرصت الألسنة، وبدأ الوحي ينزل يتحدث بسورة الكهف، أخبرهم عن الفتية، وأخبرهم عن ذي القرنين. في سورة الإسراء يسألونك عن الروح، قل الروح أمر ربي. فأصبحت قريش لا تشك في أن النبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. فلما انتشر الخبر، لكن انظر إلى الله سبحانه وتعالى جميل فعله، لما النبي لم يستثني عوتب، كما أن الله عاتب النبي في قصة من؟ في قصة ابن أم مكتوم، وكان العتاب رقيق في قصة ابن أم مكتوم. قال الله عز وجل لنبيه عبس وتولى، ما قال عبست وتولت، قال له عبس وتولى بصيغة الماضي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يسأل أو يذكر فتنفعه، أما من استغنى فأنت له تصدى. فكان هذا الأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا فيها إثبات أن النبي مرسل من عند الله، صح؟ وإلا لو كان يتقول على الله لقال كلام من عند نفسه، ولم يصبر هذه الفترة. فكانت مرحلة هي محنة كانت، لكن فيها منح وعطايا من الله سبحانه وتعالى. لكن قريش زادها الأمر إصرارا وصدا وتكذيبا. قريش فعلت كل هذا، يعني انظر لقريش ماذا فعلت، قريش تحولت من طور إلى طور، ومن دور إلى دور، من شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، من جدال ومساومة، من مساومة وجدال، من تهديد وترغيب، من ترغيب إلى تهديد، يثورون ويخورون، يجادلون ويجاملون، يتنازلون ويوعدون، هذا كله من أجل إحباط الدعوة. صح؟ يعني شوف، صنيع قريش من أجل إحباط الدعوة ومن أجل الصد. لماذا هذا كله؟ من أجل إحباط الرسالة والقضاء عليها. فهذا يوجب على أهل الإسلام، يوجب علينا جميعا أن نتيقظ، والمهم أن نظل مستيقظين، وليس المهم أن نسير ببطء، ولكن المهم ألا نسير للخلف أو ننقطع. قريش فعلت كل شيء، وبدأت قريش تفكر بجد بقتل رسول الله، لكن الشيخ أبو طالب وعشيرته بدأوا يشاهدون المشهد ويرون أن في المشهد أمر آخر، وأن صدام وشيك بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وبني هاشم عندهم من العصبة والمنعة، وأبو طالب شيخ محنك، غير أن الموفق من وفقه أو الله. فبدأ يفكر ويرى تحركات قريش لأنها تريد قتل رسول الله، فجمعهم أبو طالب عند الكعبة وتعاقد وتعاهد مع قريش على أن يقفوا، وتعاقد وتعاهد مع بني هاشم وبني المطلب أن يقفوا ويحافظوا على رسول الله. خلاص، كفارهم ومن أسلم ومن آمن برسول الله، وقفت قريش، بني هاشم يعني وعبد المطلب وبني طالب جميعا، وتعاقدوا وتعاهدوا وتوثقوا على أن يقف بوش قريش. قريش، اتصال قريش بيهود كان له تأثير، بدأت يهود تخطط تخطيط، تستشعر بعد المقاطعة، تستشعر أفكار يهود، المقاطعة أفكار يهود أو الله، والاتصال بيهود كان له أثر في الصراع. فبدأت قريش تفكر في ميثاق الظلم والعدوان، زادت حيرة قريش ونفذ الصبر، ووجدوا أن بني هاشم وبني المطلب صمموا على الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا دونه كان من كان. واجتمعت قريش في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب. قريش بدأت توجد طريقة جديدة، أعلنت قريش في دستور قريش لا يناكحوا أصحاب رسول الله، لا يناكحوا بني هاشم، ولا يبايعوهم، ولا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يأكلوا معهم. نص. وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وقالوا بأننا لا نقبل من بني هاشم صلحا أبدا، ولا نأخذ منهم أي عهد، ولا تأخذنا بهم رأفة حتى يسلمون محمد لقتله. خلاص، قريش، كل قريش اجتمعت بأنهم لن يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمد لقتله. وكتبت قريش كتابا، وقيل كتبه بغيض ابن عامر ابن هاشم ابن ابن ابن هشام ابن لا بغيض ابن عامر ابن هشام، فدعا النبي عليه فشلت يمينه، وعلقوه في جوف الكعبة، وبدأت مقاطعة شاملة حتى أصبح الناس يسمعون أنين بني هاشم في الشعب. وكانت فترة عصيبة، 3 أعوام والنبي في الشعب، وبني هاشم المسلم منهم والكافر في الشعب، وبدأوا يفكرون. وهنا سوف أقف حتى لا أطيل عليكم، لكن أقول قريش نصت على أمر 1، 2، 3، لكن هذا الأمر لم ينفذ ولم يفعل. لماذا؟ لأن أصبح لرسول الله كتلة ضاغطة موجودة تصبر، فالأمر ليس ما ينص عليه ولكن بعملك في أرض الواقع. فإذا وجد من يعمل في أرض الواقع تغيرت الدنيا بأسرها. المرة القادمة نتكلم عن 3 أعوام في شعب بني طالب، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه في هذا الشعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.